بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ورياضنا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عنترة بن شداد: هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ قوله أي قول عنترة، قول عنترة بن شداد: هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هل غادر الشعراء أي هل ترك الشعراء، فغادر معناه ترك. هل غادر الشعراء أي هل ترك الشعراء من متردم، من إيش؟ من متردم. أي هل غادر الشعراء شيئا من الشعر يحتاج إلى إصلاح فمتردم، أي ما يرقع، يقال ردم ثوبك، أي رقعه أصلحه. فمتردم هنا الوزن متفعل، يصلح أن يكون اسم فعول أو اسم زمان ومكان أو مصدر، يصل لهذه الأربعة هكذا. إذا والمقصود أنه يستفهم فيقول: هل ترك الشعراء شيئا في الشعر لم يقولوه فيما تقدم، أو هل هناك شيء قاله الشعراء سابقا ويحتاج إلى إصلاح، يأتي شعر آخر في الإصلاح في هذا الموضوع الذي قد حصل في فساد للشعراء قديما أو لا. والشعراء جمع شاعر، والشاعر سمي شاعرا لأنه فطن ذكي يشعر، يشعر شعورا علميا ثم يشعر شعورا في نظم القصيدة. فالشعراء هنا عموما هو وصف لمن كان فطنا، لأن الشعراء قديما لا بد يكون عنده فطة، وليس كل أحد يشعر. إذن فمن هنا معنى الفطنة في الشعراء في هذا. أم هل عرفت الدار بعد التوهم، أي أم هل عرفت الدار، والدار منزل القوم عند العرب، بني هذا المنزل أو لم يبنى الدار، فقد يقولون دارنا كذا وهو مبني، أو دارنا مكان، مكان هذه الدار يقال دار، وقد يقال دارة في لغة العرب. الدارات، ومنه كتاب الأصمعي ألف كتابا سماه كتاب الدارات، أي منازل العرب، أماكنهم، سواء كانت أماكنهم التي كانوا فيها، سواء كانوا بنوا فيها أو لم يبنوا فيها، مكان. رأيت. أم هل عرفت الدار بعد التوهم، أي بعد وهم في البحث عنه والتعرف عليه. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرت أنه متردم اسم حين يكون مصدرا أو اسم مفعول أو ظرفا، يوضع المناسب مقام، مقام فقط. نعم. وإلى يسر غادر، إذا كان يعني ترك يكون متعديا. إيش غادر؟ يطلب مفعولا. نعم. فنقول بأنه يرجح أن يكون اسم مفعولا. هلا نعم. نعم، على هذا ينظر إلى ما قبله: هل غادر الشعراء متردما. نعم. ومن هنا زاد، وزيادة من على النكرة بعد النفي والاستفهام، هذا مضطرب، هذا قياسي، ويفيد وتفيد زيادة من في هذه الحالة عموم هذه النكرة، عموم هذه النكرة. ها، هل غادر الشعراء من متردم؟ ها فتزاد من في هذه الحالة، كما أن من هو كما أنها تزاد بعد النكر على النكرة، والاستفهام أخو النكر، كما قال ابن مالك في زيادة من لفظ العموم وزيد في نكر وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. إذن فهنا يدل على العموم، هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد التوهم؟ نعم السلام عليكم. أم وهل كلاهما حرف استفهام؟ نعم. لا لكن أم لا لكن أم قد يأتي بعدها الكثير، يأتي بعد لا يأتي وحده هكذا إلا بعد هل، يأتي بعد هل كثيرا. أم هل كما هنا، أم هل عرفت الدار، وجاء بعد أم بهل، هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد التوهم. فأم على كل حال هنا في هذا الموطن بعد هل الأولى، بعد هل الأولى للاستفهام الحمد. نعم صلى الله عليكم. اسمه عنتر صحيح في اشتقاقه، ذكر ابن الأنباري ثلاثة أوجه في اشتقاقه. ايه ايش قال؟ قال العنتر والعتيرة والعسر. ذكر عنه هي ألفاظ عربية لكل حال، هذا يترك للسماء على نقل على الصحة تسمية بهذه أولى. أما الاشتقاق يجوز، لكن المشهور هو عنتر، المشهور من هذه الهيئات الاشتقاقية للمادة عنترة، وكأن الأصل عترة أو عنترة أو هو رباعي مجرد عنترة. فعنترة بالتاء على وزن فع تالخ عنترة، هذا هو المشهور في اسم هذا الرجل، وكان من بلاد نجد. نجد هذا مع أول القصيم لعله في منطقة في مكان القصيم الآن. نعم قال يا دار عدلك وهل قصيم الآن وكذلك النجد، النجد أيضا كذلك، كل هذا هذه أماكنهم، فهم كانوا في قلب البلاد العربية. نعم قال يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. يا دار عبلة، ينادي هذه الدار دار عبلة، عبلة علم على امرأة على محبوبته أو كذا. يا دار عبلة بالجواء، الباء هنا للظرفية أي في الجواء، والجواء اسم مكان في نجد، كانوا يسمونه جواء عدنة أو عدنة، الجواء اسم مكان، ويصله أن وهو المراد هنا، ويصله أن تكون هذه الصيغة بهذه الزنة جمعا لجو، لجو. والجو في لغة العرب يأتي لمعنيين مشهورين، الجو يطلق على الهوى، الهوى ما بين الأرض والسماء، وقد يطلق الجو على الأرض الواسعة المطمئنة سواء كان واديا أو ما أشبه ذلك، ويطلق على الأرض في كلام العرب، والسياق يبين المراد. لكن هنا المقصود بالجواء اسم مكان، وهذا المكان يكون للأرض على كل حال اسم مكان. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، أي تكلمي، يأمرها بالكلام. هذه طريقته، يستأنسون بالديار فيخاطبونها ليتذكروا ما مضى من الأيام السوالف والدهور الخوالف. تكلمي، وهي ما تتكلم، يا دار عبدة بالجواء تكلمي، وهم يخاطبون هذه الآثار دائما هكذا، مر عليكم هذا كثير رأيت. وكما قال غيلانه الرمة ذلك الشاعر البدوي الجزل في عصر بني أمية، يقول: استعجمت دار ميزن ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار لتخبرنا، أي إخباراتها أو إخبارها هي تذكيرها لهم بما مضى ليس غير. إذن فهنا كذلك هم على سنن واحد. هذا يقول في الجاهلية: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني دار عبلة، ها، وعيني صباحا، وعيني صباحا دار عبلة يدعو لها، وعيني صباحا أي اسلمي والنعيمي في الصباح من الآفات والغارات. لأن العرب في الجاهلية الجهلة كما تعرفون وسبقا ذكرنا كانوا يغيرون، يغير بعضهم على بعض هكذا، فإذا جاء الصباح ينتظرون هل سيأتينا مغير أو لا، ولذلك يدعو لها. وعيني صباحا أي اسلمي ونعني في وقت الصباح من الآفات، واسلمي أي اسلمي كذلك، أي سلمك الله، سلمك الله من هذه الآفات. نعم، دعاء شيخ أصل عيني، عيني في كلام العرب هذا أمر، والياء للمؤنثة المخاطبة، وأصل الفعل وعم يعيم بمعنى نعيم، بمعنى نعيم وسلم، وعم يعيم، وعيني أي إنعمي في الصباح، وعيني صباحا لا عدلة وسلم. نعم. قال: فوقفت فيها ناقتي وكأنها فنن لأقضي حاجة المتلون. يقول فإيش فوقفت إيش؟ فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلون. لأقضي حاجة المتلون. فوقفت فيها أي في هذه الساعة، هذا كان شغله، شغله. فوقفت فيها ناقتي، إيش؟ وكأنها فدن. ناقتي وكأنها فدن. فدن، والحال أن ناقتي كفدن، والفدن القصر. انتقل إلى وصف الناقة، يشوف الناقات الطويلة على الأرض كذا، كانوا يفتخرون بهذا، هذا كان عندهم. ما كانت عندهم مرسيدس، لكن هذا اللي كان عندهم يستخدمه. فدن، لو رأيتها قصيرة، لو رأيت الطويلة على وجه الأرض كأنها فدن، والفدن معناه القصر، لطولها كطول القصر، كالقصر في الطول. وكأنها، إذن فهذه الجملة حالية، الواو والحال، وكأنها وقفت فيها ناقتي حال كونها عند وصفي لها كالفدن القصر. فدن إيش؟ لأقضي حاجة المتلون، لأقضي حاجة المتلون، لأمضي وأفعل حاجة المتلون أي المتلبس، المتلون المتلبس، والمتلوم المنتظر. فهنا يقال يقصد به، يقصد بالتلوم التلبس، معناه معنى ذلك أنه يقف قليلا ما يمضي، إذا وقف، لأنه قال وقف، إذا وقف يمكث قليلا ثم يذهب، يمكث ويتفكر، هذا هو المتلوم أي المتلبس للتفكر فيما مضى للذكريات، ثم يمضي. لأقضي فيها حاجة، والحاجة يحتاج للإنسان أو ما يشغل الإنسان لا بد من قضائه. والقضاء هنا الفعل، فعل الشيء هنا، لأن قضيات المعارف من الحكم، وهنا الفعل، الفعل للشيء والانتهاء منه، كما قال هذا الصحابي الجليل ومن شعراء الحماسة في مدح الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذاك يقول فيه لعله أبو ثور وغيره، يقول في عمر: قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتق. قضيت أمورا يا عمر وبعدك لم تفتق، لكن بعدك ستظهر لنا هذه الأمور، أنت انتهيت بعد ما فعلت. فهنا قضى هكذا لأقضي حاجة المتلوين، ما أحتاج لي أفعله ثم أمضي. نعم صلى الله عليه وسلم. قوله لأقضي الناصر اختلف بكر بن عمر خلافا من الكوفيين والبصريين، إيش في الناصر؟ هو اللام أولا، ما حقيقة اللام؟ هذه اللام هل هي لام التعليل؟ وهذا الظاهر. لماذا وقف ناقته فيها؟ لماذا؟ لأجل أن يقضي حاجة المتلوين، هذا الظاهر حقيقة وهو صحيح. وإذا كانت اللام لام تعليل فالفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، يعني اللام التعليل، هذا الظاهر. وإذا كانت اللام لاما أخرى بمعنى آخر، لابد من هذا، لابد أن يكون لمعنى آخر فينظر. فكل لام على كل حال إذا انتصب الفعل المضارع بعدها ولم تكن اللام لام تعليل كأن يكون لام للعاقبة كما يقولون، أو لام للجحود مثلا، فإن نصب الفعل المضارع بعد غير اللام التعليل بأن مضمرة يجب بعد. إذن فينظر هل معنى، هل معنى، هل يوجد معنى آخر لللام وغير معنى التعليل هنا، غير معنى التعليل هنا أو لا؟ ولهذا هو الظاهر. إشكالهم كأن الكوفيين قالوا منصوب بلام كي، كانوا لم يذكرون إضمار، فهي اللام للتعليل، لم يذكرون الإضمار لأن اللام هي الناصبة بذاتها. لا لا لا، هي اللام إذا قالوا بلام كي هي لام التعليل، لكن قالوا يا شيخ قال منصوب بلام كي عند الكوفيين وبإضمار أن عند البصريين. طيب هو ده، إذا فالكوفيون هم الذين ذهبوا إلى أن نفس اللام لام التعليل ينصب، والبصريون والذي ذكرت رأيهم هنا هو المشهور أن اللام التعليل ينصب في المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا، وعند الكوفيين ينصب نفس اللام. نعم إذن فاللام لام التعليل. نعم قال: وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحسن فالصمان فالمتفلم. نعم يقول: وتحل عبلة بالجواء، وتحل عبلة بالجواء، ويشيت قلت وتحل عبلة بالجواء، هذا صحيحان في ضبط تحل. تحل أي تنزل وتلم وتقع، تنزل تحل أي تنزل، ولو قلت تحل معناه كذلك تنزل من حيث العموم، لكن ينظر الآن لما قال عنتر تحل إيش بالجواء، فحل وإن كان معناه النزول إلا أنه نزول ليس كالنزول فيما لو كنت تحل. هذا الفرق فقط، لأن تحل هنا يدل على إيش؟ على ثبوت وقوة النزول، وتحل قد يكون بمعنى الإمام النزول، ها؟ لكن النزول في معناه ليس طويل المدى كالنزول فيما لو كنت تحل. هذا الفرق فقط يظهر، ها؟ لذلك يقول الصرفيون يقال حل بالمكان، يحل قياسا لأنه لازم وضعف لازم حل لا، ويحل سماعا بمعنى نزل. ها إذن فهنا كما قال عنتر تحل، وقول عنتر تحل هذا الدليل على ما ذكره الصرفيون، لأن كلام هؤلاء هو الدليل في لغة العرب. تحل تنزل، البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما واكسر خلاف حرم، وحل دين وفي حل العذاب به وجهان قد روي عمن مضى وقدم، من لم تزل جذوة المصباح ظلمته تطل جهالته ضد اللغى وتدل. البيت حل به، شوف كما قال عنتر هنا، وتحل عبلة بالجوال. البيت حل به وعل عقدته بالضم آتيهما، أي أن حل الذي معنى النزل يأتي مضارعه على وزن يفعل كحل الذي هو متعد بمعنى فك. البيت حل به وحل عقدته، هذا متعد. إذن فالضم عين مضارع حل بمعنى الفك قياسي، وضم عين مضارع حل بمعنى نزل سماعي. هذا الفرق بينهما، وهذا هو الدليل عند هذا الشاعر الجاهلي. وتحل عبلة بالجواء في هذا المكان، وتحل عبلة بالجواء إيش؟ وأهلنا بالحزن، والحال أن أهلنا وأهلنا بإيش؟ بالحزن. بالحزن يذكر الأماكن، ما أدري أين هذه الأماكن الآن، تعال هنا الكمال في نشط قصير. وأهلنا بإيش؟ بالحزن فالصمان فالمتسلمين، أي أن أهله، ويقصد بالأهل جماعته وعشيرته أو قبيلته ما أدري هكذا أقاربه، متفرقون في هذه الأماكن. نعم أحسن الله يكون متسلم ضبطه بكسر اللام. نعم المتسلم المحفوظ بكسر اللام. قال حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حييت من طلل، هذا اللي تقدم من الديار كما سبق أن قلت لكم، الدار يطلقونه على المنزل المبني وعلى مكان هذا المنزل لو لم يكن مبني له، لو لم يكن موجودا. فقال حييت من طلل، الطلل ما شخص من آثار الديار ويجمع على أطلع. حييت من طلل تقادم عهده، أي بعد عهده، أي علمي بها به قديم. تقادم عهده، نعم أقوى أكبر، أي من طلل أقوى، أي خال من القواعي أي الخلو لا شيء فيه، وأقفر قفر كذلك ليس فيه شيء. فجاء به للتأكيد، جاء بأقفر بعد أقوى لأجل التأكيد، وإن كان قد يوجد بينهما من الفروق المعنوية ما يوجد، إلا أنهما يجتمعان في الخلو عموما، عموم الخلو أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، أم الهيثم اسم امرأة ما أدري الحكم على كنيت عبلها. أيوة بعد أم الهيثم قد يكون له كنية. نعم في قوله بعد أم الهيثم يكون نحو لأقوى أم أخبر؟ لا لا لا أقوى وأكفر بعد أم الهيثم أي كفر أو خلى بعد هذه المرأة. فلو قلت يكون ظرفا بعد ظرف بعد ظرف للزمان العامل فيه للنصب على الظرفية الزمانية ما قبله من الأوصاف القريبة منه، أقوى بعد أم الهيثم، أكثر بعد أم الهيثم، على أنه هو الصالح والوصف يعمل عمل فعله، والفعل هو الذي يعمل النصب في الأصل في هذه الظروف كما يعمل في غير الظروف، فيكون أقوى وأكثر عاملين أو أحد ما القريب منه عاملا لمحل للنصب في بعد. نعم. قوله حييتا من مربي التحيات. نعم حييتا هذا من التحية، هذا عندهم قديم في الجاهلية كانوا يسلمون هذا سلام الجاهلية حييتا، والتحية يراد به السلام عندهم، السلام يعني يراد به السلام، لكن الشرع لما جاء الشريعة وجاء الإسلام جاء بهذا اللفظ في التحية بدلا من حياك الله، السلام عليك، لكن لو قلت حياك الله الآن هو في الحقيقة صحيح عربية، لكن لو قيدته بشيء آخر حياك الله بخير أو بسلام أو كذا نقول في الشرع معنى صحيح، لكن الأولى والأحسن تقول السلام عليكم. ها نظير وطن الله عمرك. أيوة نعم، فيغير لأن هذه الأمور من الأمور التي غيرها الشرع، من الأمور التي غيرها الشرع وجاء بنوع أحسن. نعم التحيات لله. نعم التحيات جمع التحية، والتحية الدعاء بالسلام، هذا المراد به جمع التحية. وكان هذا التحية الحقيقة كما ذكره الإمام المرزوقي في ترجمة شرح ديوان الحماسة أو في ديوان الحماسة في شرح ديوان الحماسة، كان العرب يستعملون التحية المعاني. شوف هذا الكتاب من باب الفائدة كذا يذكر الكلام، أي ديوان الحماسة الأول مع العالم المشهور بكلام من باب الاستنكار لعل ما لا أدري هل ترى أذكره فيه لكن أذكره وفي غيره كلام جميل لله وريحه وبرعيده وينفع. شوف هنا هذا الشاعر وهؤلاء كلهم ممن يصدق بكلامه، هذا الشاعر يقول قال بعض بني قيس بن ثعلبة ويقال إنها لبشامة بن جزء النهشلي إن محيوك حجاب حيوك إن محيوك يا سلمى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا. يقول هذا كلام المرزوقي وهذا أحد طلبة أبي علي الفارسي كان مع يعني ابن جني كما يقال الآن زميله ما زولا من كبار تلاميذ أبي علي الفارسي هذا الرجل يقول إن مسلمون عليك أو عليك أيتها المرأة فقابلينا بمثله ها وإن خدمت الكرام وسقيتهم فأدرينا مجراهم فإنا منهم والأصل هذا في الشاهد والأصل في التحية أن يقال في التحية عنده في الجاهلية ها والأصل في التحية في اللغة عندهم أن يقال حياك الله ها ثم استعمل في غيره من الدعاء عند اللقاء وأما قوله ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية فالمراد به تحية الملوك خاصة وهو قولهم أبيت اللعنة وقيل في سقيتي إن معناه إن دعوت لأماثل الناس بالسقيا فدعي لنا أيضا والأشهر في الدعاء أن يقال فيه سقيت فلان فيثقل فهنا ذكر ثلاثة معاني لاستعمال حيا فقال والأصل بتهي أن يقال حياك الله هذا واحد ثم استعمل في غير الدعاء عند اللقاء وهو وقد يكون لتحية الملوك وهو قولهم أبيت اللعن فهذه تحية نعم صحيح أن الشيخ الأمين كان ينهى عن إلقاء السلام بها حياك الله لأنه من هذا يريد الشيخ رحمه الله التمسك بما ثبت في الشرع بعد هذه الاستعمالات رأيت لذلك لو قيدته فقلت حياك الله بخير أو بسلام أو بكذا بشيء تغير عما كان عليه ها لا بس لكن الأصل أن تقول السلام عليكم نعم